الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. حياكم الله أيها الأخوة الكرام، نواصل بإذن الله التعليق على الروض المربع. كنا قد وصلنا إلى آخر فصل في باب صلاة الجماعة، وهو الفصل الذي يتحدث عنه فيه المؤلف رحمه الله عن الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، لأنه عليه السلام لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. متفق عليه. وكذا خائف حدوث مرض. وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. بارك الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. تكلم أولا رحمه الله عن عذر المرض، واستدل له بفعله صلى الله عليه وسلم لما تخلف بسبب المرض، قال: متفق عليه، عن عائشة رضي الله عنها. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قال: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذا يشمل المريض الذي أصابه المرض أو الذي يخشى أو يخاف حدوث المرض. قال: وتلزم الجمعة دون الجماعة. وهذا الحكم محمول على ما لم يكن في المسجد، أما إذا كان في المسجد فإنه تلزمه الجمعة والجماعة لعدم المشقة. لذا قال: من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. فهذا الحكم خاص بمن كان خارج المسجد. نعم. ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين، البول والغائط، ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع، لخبر أنس في الصحيحين. بارك الله فيك. ذكر عذر الثاني وهو مدافعة أحد الأخبثين. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. رواه مسلم. وقالوا: إنما نهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين ما في ذلك من ذهاب الخشوع، وهذا موجود في مدافعة أحدهما. ثم ذكر العذر الثالث وهو أن يكون بحضرة طعام محتاج إليه. دل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه الذي في الصحيحين، ولفظه: إذا قدم العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. هذا دليل الأول. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنه المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. رواه مسلم. وقالوا هنا الحكم ثابت سواء خاف فوت الجماعة أو لم يخاف، سواء خاف فوت الجماعة أو لم يخاف. قال: هو محتاج إليه، يدل على أنه لو حضر الطعام وهو ليس محتاجا إليه ولا يشتهي هذا الطعام فإنه ليس عذرا في ترك الجمعة والجماعة. قال: ويأكل حتى يشبع، فدل على أن أكله لا يكون ليس الترخيص خاصا بأن يأخذ منه لقمة أو لقمتين أو ينهش منه نهشة، وإنما يأكل أكله المعتاد حتى يقضي نهمته. نعم. ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، كمن يخاف على ماله من لص أو نحوه، أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا، أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذن ويخاف فوته إن تركه، ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال، أو ينضر في معيشة يحتاجها، أو كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه، أو لم يكن من يمرضهما غيره، أو خاف على أهله أو ولده. ذكر رحمه الله الخوف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر في المال، وذكر صور أخرى كلها تشترك في حصول المشقة في حق من سيترك الجمعة أو الجماعة. فيستدل لهذه الصور بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم أو خوف، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصلاة في الرحال لأجل الطين والمطر ما دل ذلك على الترخص مع وجود المشقة، لأن ضرر الطين والمطر أيسر من المشقة الحاصلة في غيرها، فهذا يدل على التنبيه على جواز ترك الجمعة والجماعة لأجل مثل تلك الصور. ثم ذكر رحمه الله أن يخاف موت قريبه أو رفيقه، والمقصود أن يخاف موت قريبه ولا يشهده، فهذا كله عذر في ترك الجمعة والجماعة. حكي إجماعا وقد استصرخ ابن عمر على سعيد بن زيد بعد ارتفاع الضحى وهو يتجهز للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. وذكر صورة أخرى إذا كان لا يوجد من يمرضهما غير الذي سيتخلف عن الجمعة أو الجماعة، وكذا إذا كان يخاف على أهله أو ولده فالحكم أيضا ثابت في جواز ترك الجمعة أو الجماعة. أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه أو من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به، لأن حبس المعسر ظلم، وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجل قبل أجله، فإن كان حال كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح سواء أنشأه أو استدامه، أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام. نعم، ذكر رحمه الله صورا منها أن يخاف على نفسه من ضرر أو من سلطان، أو أن يخاف من ملازمة غريم، وقيد هذا الحكم بأن يكون لا شيء معه يدفعه لهذا الغريم. أما إذا كان معه الوفاء أو يتمكن من وفاء هذا الغريم فإنه ليس هذا عذرا بحقه، لأن حبس المعسر ظلم. إذا كان يتمكن من وفاء هذا الغريم فيجب عليه الدفع لأن المطلة ظلم، أما إذا كان ليس معه شيء فهنا يكون معذورا لأن حبس المعسر ظلم، وكذا إذا كان يخشى من مطالبة بالمؤجل قبل الأجل. أما إذا كان حالا وكان قادرا على الوفاء فإنه غير معذور. من يمكن أن يستدل على هذه الصور بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم وفيه وما العذر يا رسول الله، قال خوف أو مرض. ثانيا قالوا لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من المشقة الحاصلة ببل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. ثم ذكر رحمه الله خوفه فوات رفقته، وهذا يستدل له بحصول الضرر عليه، وهذا الضرر مدفوع بالترخص بترك الجمعة والجماعة. ثم ذكر أيضا غلبة النعاس، وقيد ذلك بأن يكون يخاف بسبب غلبة النعاس فوت الصلاة في الوقت أو فوت الصلاة مع الإمام. واستدل ذلك بأن الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه انفرد وصلى وحده عند تطويل معاذ، وخوف عند تطويل معاذ، وإذا وجد خوف للنعاس ووجدت مشقة فهذا أيضا عذر، فيقال الرجل الذي صلى مع معاذ انفرد وصلى وحده عند تطويل معاذ، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره بذلك. قالوا يشترط في غلبة النعاس كما هو من كلام المؤلف، كما قد قيد ذلك المؤلف رحمه الله، يشترط في غلبة النعاس أن يكون خائفا فوت الصلاة في الوقت أو يكون خائفا فوت الصلاة مع الإمام مطلقا. أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة ردية، وكذا ثلج وجليد وبرد، وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وكذا تطويل إمام ومن عليه قود يرجو العفو عنه، لا من عليه حد ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر وينكره بحسبه. وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمنها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها، قاله في المبدع قال والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها. حسن، ذكر رحمه الله من الأعذار وجود الأذى بالمطر أو الوحل، وكذا أيضا يلحق به الثلج والجليد والبرد. دل على ذلك حديث عبد الله بن الحارث قال: قال عبد الله بن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك. فقال ابن عباس: أتعجبون من ذلك؟ فقد فعل ذلك من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. متفق عليه. قال: وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. هنا اشترط المؤلف رحمه الله في الريح أن تكون شديدة باردة، وهذا أحد الوجهين في المذهب. الوجه الثاني يكفي كونها باردة فقط، وهذا هو المذهب. يعني لا يشترط في هذه الليلة أن تكون شديدة، بل يكفي أن تكون باردة. وهناك قول آخر أيضا أن العذر في وجود الريح الباردة الشديدة مع المشقة، ولا يشترط أن تكون في ليلة مظلمة. إذن عندنا مخالفة في جزئيتين: الأولى أن تكون الريح شديدة، والجزئية الثانية أن تكون الليلة مظلمة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في منادات منادي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الباردة المطيرة: صلوا في رحالكم. هذا الحديث بهذا اللفظ عند ابن ماجه، أما الأمر بالصلاة في الرحال فهذا وارد في الصحيحين. ذكر رحمه الله بعد ذلك تطويل الإمام، لأنه إذا كان يجوز ترك الجماعة بعد الدخول فيها لأجل التطويل كما هو في حديث معاذ، فترك الخروج إليها خوف التطويل من باب أولى. قال: ومن عليه قود يرجو العفو عنه. المراد بالقود القصاص، وظاهر هذا الحكم ولو كان يرجو العفو عنه بمال حتى يصالح، فهذا أيضا عذر يسقط الجمعة والجماعة. قال: لا من عليه حد، والمقصود أن يكون عليه حد لله تعالى كحد الزنا وشرب الخمر وقطع السرقة، فهذا لا يعذر به في ترك الجمعة والجماعة. لماذا؟ لأن الحدود لا تدخلها المصالحة بخلاف القصاص. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا كان في طريقه أو في المسجد منكر فإنه ليس عذرا لترك الجمعة والجماعة. ثم ذكر أخيرا أنه إذا طرأ العذر في الصلاة فإنه يتم الصلاة خفيفة، وإلا فإنه يخرج منها. قال في المبدع: والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها. قال بعد ذلك: قال أبو الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. رواه البخاري. ننتقل إلى باب التالي. عفى الله عنكم. يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف. تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا إلى شيء، فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض، فقاعدا متربعا ندبا، ويثني رجليه في ركوع وسجود. فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه، والأيمن أفضل. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، وكره مع قدرة على جنبه وإلا تعين. شرع رحمه الله في هذا الباب الذي يبين فيه أحكام صلاة أهل الأعذار، وذكر أن أهل الأعذار هم المريض والمسافر والخائف. فسيذكر المؤلف رحمه الله أولا أحكام المريض، ثم أحكام قصر الصلاة في السفر، ثم أحكام الجمع بين الصلاتين، ثم يذكر أحكام صلاة الخوف. ذكر رحمه الله أن الأصل وجوب الصلاة قائما حتى في حق المريض، ولو كان في هيئة قيامه كراكع، أو كان في القيام معتمدا على شيء أو مستندا إلى شيء. لماذا؟ لأنه قادر على القيام من غير ضرر فيلزمه القيام، كما لو كان قادرا على القيام بغير هذه الأشياء. ولعموم حديث عمر بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. قال: فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض، إذن عدم الاستطاعة تشمل العجز المطلق وتشمل القدرة مع المشقة لوجود الضرر أو المشقة لزيادة المرض. قال فقاعدا، فيصلي في هذه الحالة قاعدا، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه المتقدم، وحكي هذا إجماعا في حق من لا يطيق القيام. ولحديث أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش أو خدش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا وصلينا قعودا، متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله أنه يصلي قاعدا متربعا ندبا، وهذا مرة معنا في أي موضع يا مشايخ مرة معنا؟ الأركان. صلاة المتنفل، إذا صلى المتنفل قاعد صلاة التطوع. نعم صحيح صحيح. قال ويثني رجليه في ركوع وسجود وتقدم، فإن عجز وشق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه والأيمن أفضل. إذن الدرجة الثالثة هي الصلاة على الجنب، وذكر رحمه الله أن صلاته على جنبه الأيمن أفضل من صلاته على جنبه الأيسر، وهذا يدل على أنه لا يجب عليه أن يصلي على جنبه الأيمن بل يجوز على الأيسر. ثم ذكر رحمه الله أن له أن يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة مع قدرته على الصلاة على جنبه، لذا قال فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ودليل ذلك قالوا لأنه نوع استقبال، ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت. قال بعد ذلك وكره مع قدرة على جنبه، يعني أنه إذا صلى مستلقيا مع قدرته على جنبه فإن صلاته صحيحة مع الكراهة، لماذا قالوا بالكراهة؟ قالوا الاختلاف في صحة الصلاة مستلقيا مع القدرة على الجنب. قال وإلا تعين، يعني إذا كان تعذر عليه أن يصلي مستلقيا فإنه إذا تعذر عليه أن يصلي على جنب فإنه يجب عليه أن يصلي مستلقيا، فإذا تعذر عليه أن يصلي على جنبه تعين أن يصلي مستلقيا على ظهره، لحديث علي رضي الله عنه الذي سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. هذا كله على المذهب. إذن على المذهب المراتب ثلاث، والمرتبة الثالثة الصلاة على الجنب، وله أن يصلي مستلقيا مع قدرته على الجنب مع الكراهة. أما إذا كان عاجزا فينتقل وجوبا إلى الصلاة مستلقيا، هذا كله على المذهب. الوجه الثاني في المذهب واختاره الشارح أنها لا تصح الصلاة مستلقيا مع القدرة على الجنب ودليل ذلك أنه مخالف للحديث المذكور، حديث عمران بن حسين، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع فعلى جنب. ثانيا أن في حديث عمران من رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا صريح في أنه نقله إلى الاستلقاء عند العجز عن الصلاة على جنب، فدل على أنه لا يجوز له أن يصلي على أن يصلي مستلقيا مع قدرته على الجنب. ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه ويخفضه أي السجود عن الركوع، لحديث علي مرفوعا يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة، رواه الدارقطني. فإن عجز عن الإيماء أومأ بعينه لقوله عليه السلام فإن لم يستطع أومأ بطرفه، رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب، وينوي الفعل عند إيمائه له، والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه، وكذا أسير خائف، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. بارك الله فيك. ذكر رحمه الله دليل الصفة المتقدمة ودليل الإيماء بالركوع والسجود، وهو حديث علي رضي الله عنه، قال رواه الدارقطني ورواه أيضا البيهقي، وقد ضعفه البيهقي والنووي. إذا عجز عن الإيماء أومأ بعينه، وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، وهذا الحديث قال ابن الملقن هذه اللفظة هي الإيماء بالطرف لم نرها في الحديث. على المذهب يومئ بطرفه وينوي الفعل عند إيمائه له، هذا يشمل جميع ما سبق، إذا وجد الإيماء فإنه ينوي الفعل إذا أومأ. على المذهب أنه إذا عجز عن الإيماء فإنه يومئ بعينه أو بطرفه. والدليل والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه، هذا رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هناك قول آخر أنه إن عجز عن الإيماء برأسه فإنها تسقط الأفعال دون الأقوال، تسقط الأفعال دون الأقوال. ذكر رحمه الله أنه ينوي الفعل عند إيمائه له، وذكر بعد ذلك أن القول كالفعل، فإذا كان عاجزا فإنه يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه، لعموم قوله تعالى وما جعل عليكم في دين من حرج، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وكذا الأسير الخائف. وذكر رحمه الله أن الصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل ثابتا، لماذا؟ لأنه قادر على أن ينوي الصلاة بقلبه مع الإيماء بطرفه أو بدون الإيماء بطرفه، ولعموم أدلة وجوب الصلاة. ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما، ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. بارك الله فيك. ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا صلى المريض قاعدا أو على جنب أو أومأ بطرفه فإنه لا ينقص أجره عن أجر الصحيح المصلي قائما، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من أجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ذكر رحمه الله أنه لا بأس أن يسجد على وسادة ونحوها، واحتج الإمام أحمد رحمه الله بفعل أم سلمة وابن عباس وغيرهما. إذا رفع له شيء فسجد عليه ما أمكنه صح، لأنه أتى بما يمكنه من الانحطاط أشبه ما لو أومأ، وكره للخلاف في منع هذه الصفة. نعم. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ، وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه. أحسن. ذكر رحمه الله تغير الحال في حق المريض، إذا كان عاجزا أولا عن القيام ثم قدر على القيام في أثناء الصلاة، أو العكس إذا كان قادرا ثم عجز عن القيام، فهنا ينتقل إلى الآخر، فينتقل إلى القيام من قدر عليه. لماذا؟ لأن المبيح في حقه هو العجز، وقد زال هذا العجز، يعني الذي أباح له الصلاة جالسا هو العجز، فإذا زال هذا العجز فينتقل إلى الواجب عليه ابتداء. والذي قد صلى إذا كان العذر في صلاته موجودا فتصح منه الصلاة على تلك الصفة، وما بقي من الصلاة يجب عليه أن يأتي بها على الصفة الواجبة عليه. قال وإلى الجلوس من عجز عن القيام، يعني ينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام. دليل ذلك حديث عمران رضي الله عنه، وأن ما مضى من صلاته كان صحيحا فيبني عليه كما لو لم تتغير حاله. طيب، إذن يبني على ما سبق، لأن الذي سبق كان معذورا فيه، وبناء عليه فإنه له أن يبني عليه. ذكر رحمه الله أنه إذا كان من قدر على القيام لم يقرأ الفاتحة قام فقرأ بعد قيامه، إذا كان من قدر على القيام لم يقرأ الفاتحة فإنه يقوم فيقرأ بعد قيامه، أما إذا كان قد قرأ قاعدا حال عذره فإنه يقوم ويركع بلا قراءة. لماذا؟ لأنها قد وقعت موقعها كما لو لم تطرأ عليه صحة. إذن قوله رحمه الله ويركع بلا قراءة من كان قرأ، المقصود أن العاجز عن القيام إذا قرأ الفاتحة قاعدا ثم قدر على القيام فإنه يقوم ويركع بدون أن يقرأ الفاتحة. قال وإلا قرأ، يعني إذا كان لم يقرأ الفاتحة حال قعوده ثم قدر على القيام فإنه يقوم ويقرأ الفاتحة حال قيامه. ثم ذكر رحمه الله أنه لو قرأ الفاتحة وقد عجز عن القيام وأتم الفاتحة في أثناء الانتقال إلى القعود، قال وتجزئ الفاتحة من عجز فأتم في انحطاط. عندنا صورتان، صورة الشخص القادر على القيام ثم طرأ عليه العجز، فهنا إذا طرأ عليه العجز ثم أتم الفاتحة في انحطاطه من القيام إلى القعود فإن الفاتحة مجزئة، لذا قالوا تجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه. لماذا؟ قالوا لأن فرضه القعود والانحطاط أعلى منه، فهو قد قرأ الفاتحة في حال أكمل من حال القعود. قال لا من صح فأتمها في ارتفاعه، عكس هذه المسألة، لو كان عاجز عن القيام فقرأ جزء من الفاتحة قاعدا ثم قدر على القيام فأتم جزءا من الفاتحة في الانتقال من القعود إلى القيام، فيقول في هذه الحالة الذي قرأه في حال الانتقال لا يجزئه من الفاتحة بل لابد أن يأتي به حال القيام. التعليل في الصورة الأولى قالوا لأن فرضه القعود والانحطاط أعلى منه، ففي الصورة الثانية كيف ستعللون الحكم؟ إنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة حال القيام، هذا هو القدر الواجب عليه إذا كان صحيح. صحيح. فتعليلهم للصورة الأولى قالوا لأن فرضه القعود والانحطاط أعلى من، للحكم الثاني سنعكس التعليل فنقول لأن فرضه ماذا؟ أن يقرأ الفاتحة هو قائم إذا كان صحيح. نعم، إذن سنقول لأن فرضه القيام ثم بعد ذلك والانحطاط أعلى منه أو دونه؟ دونه، والانحطاط دونه. إذا التعليل سيكون التعليل للحكم الثاني لأن فرضه القيام والانحطاط دونه أو الانحطاط أدنى منه. نعم. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، وأومأ بسجود قاعدة لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها، وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه، ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير. أحسنت. ذكر رحمه الله أنه إذا كان قادرا على القيام والقعود دون ركوع والسجود فإنه يجب عليه أن يكون إماؤه بالركوع حال القيام. لماذا؟ لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، يعني أن هيئة القائم تشترك مع هيئة الراكع في نصب الرجلين. وأوما بسجود قاعدة لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، أيضا لأن الساجد يشترك مع الجالس في جمع الرجلين. ويقال أيضا لأن الركوع ينتقل إليه من القيام والسجود ينتقل إليه من القعود، فتعين أن يومئ بكل واحد منهما من المكان الذي ينتقل منه إليه. وأيضا قالوا لأجل أن يحصل الفرق بين الإيماءين. إذا كان قادر على أن يحني رقبته دون ظهره فإنه يحنيها لأنه المستطاع في حقه، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم يعمل فأتوا منه ما استطعتم. إذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه، لعموم الحديث المتقدم أيضا. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير. صورة المسألة أن يكون عندنا مريض يقول إذا كنت سأصلي في البيت منفردا فأتمكن من القيام، أما إذا كنت سأذهب إلى المسجد أو سأذهب إلى مكان لأجل تحصيل الجماعة فإني لن أكون قادر على القيام بل سأصلي جالسا، فأيهما يقدم؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنه في هذه الحالة يخير بين الأمرين. لماذا؟ لأننا أبحنا له ترك القيام المقدور عليه مع إمام الحي العاجز عن القيام مراعاة للجماعة، فها هنا من باب أولى. ثانيا لأن الأجر يتضاعف بالجماعة أكثر من تضاعفه بالقيام، لأن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، وصلاة الجماعة تفضل على صلاته وحده ب27 درجة. وهذا وجه المذهب في التخير بين الصورتين. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة، وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة، ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه، لقول يعلى بن أمية: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصل بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقة بنزوله أو على نفسه أو عجزا عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. ولا تصح الصلاة على الراحلة للمرض وحده دون عذر مما تقدم. بارك الله فيك. ذكر رحمه الله أن المريض له أن يصلي مستلقيا لأجل المداواة إذا كان قد قال له ذلك طبيب مسلم ثقة. هذا المذهب أنه لابد أن يكون الطبيب مسلما ثقة. القول الثاني في المسألة أنها تشترط الثقة دون الإسلام، تشترط الثقة دون الإسلام. ثم ذكر رحمه الله أن له أن يفطر بقول الطبيب مسلم الثقة، أن بقول الطبيب مسلم الثقة إن الصوم مما يمكن العلة لأجل المرض. ثم ذكر رحمه الله الصلاة على الراحلة في حق المريض، عفوا، ذكر رحمه الله الصلاة على الراحلة في حق من يخشى التأذي بالوحل أو المطر ونحوه، وذكر دليل ذلك وهو حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه عند أحمد والترمذي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأن المطر عذر يبيح الجمع، فأثر هذا العذر في أفعال الصلاة كالسفر والمرض. يعني ذكروا أن المطر عذر يبيح الجمع، فينبغي أو يجب أو يجوز أن يؤثر في أفعال الصلاة كما أن السفر والمرض يؤثران في أفعال الصلاة. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا كان يخاف انقطاعا عن رفقة بنزوله أو على نفسه أو عجزا عن ركوب إن نزل، فله أن يصلي على الراحلة دفع للحرج والمشقة. إذا صلى على الراحلة ما حكم استقبال قبلة في حقه؟ واجب، لعموم قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وعليه أيضا أن يأتي بما يقدر عليه للعمومات في الأمر بها. ثم ذكر رحمه الله أن الصلاة على الراحلة في حق المريض إذا كان ليس يوجد له عذر إلا المرض دون الأمور المتقدمة، وهي وجود المرض أم وجود المطر أو الوحل أو الخوف عن انقطاع عن الرفقة، فلأجل وجود المرض فقط ليس له أن يصلي على الراحلة، ليس له أن يصلي على الراحلة. ومحل هذه المسألة أن يكون هذا المريض يشق عليه أن ينزل عن الراحلة مشقة يمكنه تحملها من غير خوف تلف ولا زيادة مرض. أما إذا كان يخاف تلفا أو يخاف زيادة مرض أو يشق عليه نزول مشقة لا يتمكن من تحملها، فهنا له أن يصلي على الراحل حتى على المذهب. إذا مسألة في حق المريض محمولة على هذه الحالة، أن تكون هناك مشقة يمكنه تحملها. فعلى المذهب أنه ليس له أن يصلي على الراحلة، ودليل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينزل مرضاه، احتج به أحمد. ثانيا قالوا: لأنه قادر على أفعال الصلاة من غير ضرر كبير، فيلزمه ذلك كغير الراكب. وهنا يرد سؤال: ما الفرق بين المريض وبين من يتأذى بالمطر أو الوحل؟ لأنه مرة معنى من كلام المؤلف أن له أن يصلي على الراحلة إذا كان يخشى التأذي بالوحل أو المطر، وهنا في حق المريض يقول ليس له أن يصلي على الراحلة. فما الفرق بين مسألتين؟ الفرق بين نزول المريض ونزول المنطور أن نزول المريض يؤثر في حصوله على الأرض وهو أسكن له وأمكن للصلاة، أما المنطور فيتلوث بنزوله عن الراحلة ويتضرر بحصوله على الأرض. فالمريض يتضرر بنفس النزول لا في الحصول على الأرض، أما المنطور فيتضرر بحصوله على الأرض دون نفس النزول، فلذا اختلفت جهة الضرر فلا يصح الإلحاق. إذا لا يصح أن نلحق المريض بمن كان يخشى التأذي بالمطر أو الوحل. يعني حاصل التفريق أنه أن المريض لا يزول ضرره بالصلاة عليها على الأرض بخلاف المطر ونحوه، بخلاف المطر ونحوه. إذن المريض لو نزل على الأرض فإنه لا يزول ضرره ولا تندفع، ولا يندفع المرض ولا تندفع المشقة، فالمشقة حاصلة بالنزول لا بالنزول على الأرض، بخلاف المنطور فالمشقة ليست مرتبطة بذات النزول وإنما هي مرتبطة بوجوده على الأرض لوجود الوحل والمرض. هذا المذهب. إذن على المذهب لا يصلي على الراحلة إذا كان مريضا فقط دون الأعذار المتقدمة. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد وصوب هذا القول في الإنصاف أن له أن يصلي على الراحلة إذا كان مريضا، لأن المشقة عليه في النزول أكثر من المشقة عليه في المطر، فكان إباحتها هنا من باب أولى. نعم. ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا ويدور إلى القبلة كل من حرفت السفينة بخلاف النفل. أحسنت. ذكر رحمه الله صلاة الإنسان على السفينة، فإذا كان في سفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها، إذن عندنا هنا قيود. القيد الأول أن يكون عاجزا عن القيام، القيد الثاني أن يكون عاجزا عن الخروج منها. ومفهوم القيد الأول أنه إذا كان قادرا في السفينة على أن يقوم قياما يخرج به عن حد الراكع فعلى المذهب يلزمه ذلك. لماذا؟ لأن حكمه حكم القيام فيكون واجبا. وأيضا نقول قال والخروج منها، مفهوم هذا القيد أنه إذا كان قادرا على الخروج منها فإنه يجب عليه الخروج. والحاصل أنه إذا كان يمكنه الإتيان في السفينة بجميع واجبات الصلاة فإنه لا يلزم الخروج، فإنه لا يلزمه الخروج لأنه قال وعجز عن القيام. فالمفهوم أنه إذا كان قادرا عن القيام وقادرا على الإتيان بجميع واجبات الصلاة فإنه لا يلزم الخروج، سواء كان حاضرا أو كان مسافرا، سواء كانت السفينة واقفة أو سائرة، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، كما لو صلى على الأرض. إذن نقول الصلاة على السفينة إذا كان قادرا على الإتيان بالواجبات صحيحة، ولا يقال إن كون السفينة على الماء مانع من صحة الصلاة، وقد قيل هذا. فعلى المذهب إن الصلاة على السفينة مع التمكن من الإتيان بالواجبات صحيحة. قد صلى جالسا مستقبلا ويدور إلى القبلة كل من حرفت السفينة، لأنه يجب عليه أن يأتي باستقبال القبلة، فما أمكنه الإتيان باستقبال القبلة فإنه يجب عليه ذلك. قال بخلاف النفل كما مر معنا أنه يترخص في استقبال القبلة في الصلاة على الراحلة في النفل إذا كان مسافرا. فصل في قصر المسافر الصلاة، وسنده قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة، يبلغ 4 فرد وهي 16 فرسخا برا أو بحرا وهي يومان قاصدان. سن له قصر رباعية 2 ركعتين لأنه عليه السلام داوم عليه، بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، قاله ابن المنذر. أحسنت. ذكر رحمه الله في هذا الفصل دليل قصر الصلاة وهو قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ثم ذكر رحمه الله قيودا لهذا الحكم. القيد الأول أن يكون السفر مباحا، وهذا يخرج السفر المكروه أو السفر المحرم. أما السفر الواجب والمندوب والمباح المطلق فهذا يسن فيه القصر. فقوله رحمه الله من سافر سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام. يقال إن هذا الحكم يشمل سائر الرخص المختصة بالسفر كالجمع والمسح ثلاثا والفطر والنافل على الراحلة. فمنع المسافر سفرا محرما أو مكروها من القصر ليس خاصا بالقصر بل يشمل جميع رخص السفر. ما دليل ذلك على المذهب؟ دليل قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فخص الله عز وجل إباحة الأكل بغير الباغي والعادي، فهذا يدل على أنه لا يباح للباغي ولا للعادي الأكل، وهذا أي السفر المحرم في معنى الباغي والعادي. ثانيا قالوا لأن الترخص شرع للإعانة على المقصود المباح توصلا إلى المصلحة، فلو شرع هنا في السفر المحرم لشرع إعانة على المحرم تحصيلا للمفسدة، والشرع منزه عن هذا. ثالثا أن النصوص وردت في حق الصحابة وكانت أسفارهم مباحة فلا يثبت الحكم فيما خالفها، ويتعين حمل الحكم على ذلك جمع بين النصوص. أما قياس السفر سفر معصية على الطاعة فإنه لا يصح، هذا تقرير المذهب، هذا الحكم وهذا دليله. القول الثاني في المسألة واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط في السفر أن يكون مباحا لعموم الأدلة الدالة على قصر الصلاة في السفر، وعدم ثبوت الأدلة أو عدم إفادة الأدلة الأخرى للمنع من القصر في السفر المحرم. ثم ذكر رحمه الله قيدا آخر وهو أنه لا بد أن يبلغ في هذا السفر المسافة التي يجوز معها القصر في السفر، يعني لا بد من مسافة القصر. وما مسافة القصر؟ قال 4 برد وهي 16 فرسخا. البرد جمع بريد، والبريد 4 فراسخ، ويقدر تقريبا حاليا ب 23 كيلومتر. قال وهي 16 فرسخا، الفرسخ 3 أميال والميل 12,000 قدم، ويقدر تقريبا ب 6 كيلومترات. ما دليل التقدير بمسافة لأجل الترخص في السفر؟ قالوا دليله على المذهب قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من 4 برد ما بين عسفان إلى مكة. قال الخطبي رحمه الله وهو أصح الروايتين عن ابن عمر، وهذا الحديث مروي مرفوعا عند الدارقطني. وقالوا إن قول الصحابي حجة خصوصا إذا خالف القياس، ولأنه الأكثر من أقوال الصحابة. إذن هذا المذهب وهو أنه لا يترخص في السفر إلا إذا جاوز المسافة المبيحة للقصر في السفر، هذا المذهب. القول الثاني وهو قول ابن قدامة والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا حد للسفر بالمسافة، لا حد للسفر بالمسافة. لذا ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه ليس هناك حجة لما ذهب إليه الأصحاب، لأن أقوال الصحابة مختلفة ومتعارضة ولا حجة فيها مع الاختلاف. وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكره الأصحاب في المذهب لوجهين. الوجه الأول أنه مخالف للسنة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها مخالف لظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن إباحة القصر لمن ضرب في الأرض. ثانيا أن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد لا سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه. والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، هذا دليل القول الثاني. ثم ذكر رحمه الله أن هذه المسافة هي مسيرة يومين قاصدين، مسيرة يومين قاصدين، وهذا المذهب وذكرنا دليل المذهب ودليل القول الثاني. ذكر بعد ذلك حكم القصر، قال سنة له قصر رباعية. قوله سنة يفيد أن حكم القصر هو الاستحباب السني وليس الإباحة فقط. قال قصر رباعية 2 ركعتين، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في السفر على 2 ركعتين، متفق عليه. فعلى المذهب أن القصر سنة، وبناء عليه سيكون الإتمام على المذهب خلاف الأولى، سيكون الإتمام خلاف الأولى. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإتمام مكروه، أن الإتمام مكروه، ثم ذكر رحمه الله أنها لا تقصر إلا الرباعية، وعقد الإجماع على أن المغرب والفجر لا يقصران. نعم. إذا فارق عامر قريته سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه، أو فارق خيام قومه أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين نحوهم، لأنه عليه السلام إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة، ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة، لا من تاب إذن، ولا يقصر من شك في قدر المسافة، ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه، ولا من سافر ليترخص، ويقصر المكره كالأسير، وامرأة وعبد تبع لزوج وسيد. أحسنت. ذكر رحمه الله مسائل مرتبطة بالقصر في السفر. من المسائل أنه لا بد أن يفارق عامر القرية أو أن يفارق خيام القوم، والضابط في هذا العرف، فالخيام المنسوبة إلى أولئك القوم فإذا فارقها فإنه يكون قد خرج عن البنيان، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا ارتحل، وأيضا من أدلة ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة، فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا كان قد قصر الصلاة بشرط القصر، وهو أن يكون قد نوى السفر ونوى أن يتجاوز مسافة القصر، فإذا كان قد خرج من البنيان أولا، ثانيا كان خروجه بنية تجاوز مسافة القصر، ثم رجع قبل أن يستكمل المسافة، فعلى المذهب إن صلاته صحيحة ولا يعيد. إذن على المذهب الاعتبار بالنية لا بالفعل، فيعتبر أن ينوي مسافة القصر، يعني على المذهب لا يلزم أن يتجاوز مسافة القصر لأجل أن يقصر، بل يعتبر أن ينوي تجاوز مسافة القصر، ويعتبر أيضا أن يخرج من البنيان. وعليه فإنه لو خرج يقصد سفرا بعيدا فقصر الصلاة ثم بدا له أن يرجع فرجع، فإن الصلاة التي صلاها صحيحة. وإذا رجع لا يقصر في رجوعه إلا إذا كانت المسافة في الرجوع ستكون مبيحة للقصر ابتداء، فإن له أن يقصر في هذه الحالة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا كان لا يعذر وليس له أن يقصر كما لو كان كافرا في السفر ثم أسلم، أو كان صبيا ثم بلغ، أو كانت حائضا وفساء ثم طهرت، فإنه في هذه الحالة إذا كان السفر مبيحا للقصر فإن له أن يقصر، ولو كان الباقي له دون المسافة، ولو كان الباقي له عند رجوع دون المسافة دون التائب. أما التائب فعندهم فإنه لا يترخص، ولا يقصر من شك في قدر المسافة. عند وجود الشك فإن الأصل الإتمام، لأن الأصل في الصلاة الإتمام، ولا يعلم المبيح للقصر فيرجع إلى الأصل، وهذا ضابط فقهي في هذا الباب يبني عليه الحنابلة كثيرا من الأحكام، وهو أن الأصل في الصلاة الإتمام، يقولون الأصل في الصلاة الإتمام، فحيث وجد شك في قيام العذر المبيح للقصر أو إذا اجتمع مبيح وحاضر فنرجع إلى الأصل وهو وجوب الإتمام، فيجب الإتمام على المذهب. ذكر صورة أخرى وهي أن يكون خرج من البلد لكنه لا يقصد جهة معينة كالتائه، فهنا لم توجد منه نية تجاوز مسافة القصر، فهنا لم يجزم بسفر طويل فليس له أن يقصر. وكذا إذا كان قد سافر ليترخص فإنه ليس له أن يقصر. إذا كان مكرها كالأسير فإن له أن يقصر، وكذا المرأة والعبد يتبعان الزوج والسيد. نعم. وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم، لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت تامة، أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. أحسنت. سيذكر المؤلف رحمه الله عددا من المسائل يجب على المصلي فيها الإتمام. فإذا أحرم في الحضر أو إذا أحرم في الحضر ثم سافر، يعني كان في سفينة أو في طائرة فأحرم وهو مقيم ثم سافر في أثناء الصلاة، أو العكس أحرم سفرا ثم أقام، ففي هاتين الصورتين على المذهب يجب الإتمام. لماذا؟ لأنه عند اجتماع المبيح والحاضر أو اجتماع السفر والحضر، الحضر بالضاد، فإنه يغلب جانب الحضر، يغلب جانب الحضر. وكذا أيضا على المذهب لو دخل عليه الوقت وهو في البلد ثم خرج بعد دخول الوقت قبل أن يصلي فإنه يجب عليه أن يتم، قالوا لأنها وجبت تامة. في المسألة السابقة فيما إذا أحرم حضرا ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام، إذا أحرم سفرا ثم أقام القول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإتمام. المسألة التالية إذا دخل عليه الوقت ثم سافر فهل يتم أو يقصر؟ على المذهب يجب عليه أن يتم لأن الصلاة وجبت عليه تامة، هذا المذهب وهو من المفردات. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد وحكاه من المنذر إجماعا أن له القصر. لماذا؟ لأنه سافر قبل خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوبها، وكلابس الخف إذا أحدث ثم سافر قبل المسح فإن له أن يمسح مسح مسافر. ثم ذكر مسألة أخرى وهي أن يذكر صلاة حضر في سفر، فهنا يجب الإتمام لأن القضاء معتبر بالأداء، لأن القضاء يحكي الأداء، وهذا حكي إجماعا حكاه الإمام أحمد وابن المنذر. الصورة الثانية إذا ذكر صلاة سفر في حضر فهنا يجب عليه الإتمام. لماذا؟ لأنه قد اجتمع موجب الإتمام وموجب القصر فيغلب جانب الحضر وهو موجب الإتمام، فعلى المذهب يجب عليه الإتمام لأنه الأصل فيغلب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يلزمه الإتمام في هذه المسألة في هذه الصورة. لماذا؟ لأنه إنما يقضي ما فاته وهو ركعتان. أو ائتم مسافر بمقيم أتم، قال ابن عباس تلك السنة، رواه أحمد. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام. إذا تم مسافر بمقيم، كان إنسان مسافر وصلى خلف مقيم فإنه يجب عليه الإتمام. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم عن موسى بن سلمة قال قلت أي لابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. وقالوا سواء تم به في جميع الصلاة أو بعضها، وسواء اعتقده مسافرا أو لا. فعلى المذهب إذا أدرك الجماعة مع الإمام المقيم فإنه يجب عليه الإتمام. وفرعوا على هذا أنه لو كان مسافرا فصلى خلف مسافر وهذا المسافر الإمام قد قطع الصلاة فاستخلف مقيما لعذر، يعني وجد عذر لأجل الاستخلاف، فصار الإمام في جزء الصلاة الثاني مقيما وكان الإمام في جزء الصلاة الأول مسافرا، فعلى المذهب يلزمه الإتمام لاجتماع الحضر والسفر فيغلب جانب الحضر. نعم. أو ائتم مسافر بمن يشك فيه، أي في إقامته وسفره، لزمه أن يتم. وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر. أحسنت. ذكر رحمه الله أنه إذا كان قد شك في كون الإمام مسافرا أو مقيما فإنه يلزمه أن يتم حتى وإن بان أن الإمام مسافر. لماذا؟ لأنه لم توجد منه النية الجازمة بكونه مسافرا عند الإحرام. هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا يلزمه الإتمام إذا شك في كون الإمام مسافرا أو مقيما. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا كان قد غلب على ظنه أو تيقن أن الإمام مسافر بدلالة على ذلك كما لو كانت هيئته في لباسه تدل على أنه مسافر وغلب على ظنه أن الإمام نوى القصر فله أن يقصر أخذا بظاهر حال الإمام. وكذا لو ترددت نيته بين الإتمام والقصر بحسب حال الإمام فإن هذا لا يضر. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه، أو شك في نيته أي نية القصر أتم لأن الأصل أنه لم ينوه. يذكر أيضا رحمه الله عددا من المسائل التي يلزمه فيها الإتمام، كما لو كان قد أحرم بصلاة يجب عليه فيها الإتمام، كما لو كان قد أتم بمقيم، أو كان لم ينوي القصر ثم فسدت هذه الصلاة فإنه يجب عليه أن يعيدها تامة. لماذا؟ لأنها وجبت عليه تامة وعليه فإنه ليس له أن يعيدها مقصورة. هذا المذهب. القول الثاني أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الحالة. المسألة التالية، إذا كان لم ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام فيجب عليه الإتمام لأنه الأصل، وإطلاق النية ينصرف إليه لأنه إذا نوى الصلاة وأطلق فإن نيته تنصرف إلى الانفراد لكونه الأصل، وكذا تنصرف إلى الإتمام لكونه الأصل. إذن إذا أطلق في النية فإن الإطلاق في النية ينصرف من حيث الجماعة والانفراد إلى الانفراد، ومن حيث القصر والإتمام إلى الإتمام. هذا المذهب. القول الثاني أنه لا يلزم الإتمام في هذه الحالة إذا لم ينوي القصر عند إحرامها. المسألة التالية، فيما إذا كان قد شك في نيته فإنه يجب عليه الإتمام لأنه الأصل، لأنه الأصل يعني الأصل الإتمام، فإذا لم ينوي القصر فيرجع إلى اليقين، فاليقين لا يزول بالشك. هذا المذهب. القول الثاني أنه إذا شك في نيته لا يلزمه الإتمام. نعم. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وإن أقام 4 أيام فقط قصر، لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة فأقام بها 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الصبح في اليوم 8 ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها. أحسنت. ذكر رحمه الله أنه إذا كان قد نوى أن يقيم مدة زائدة على المدة التي له أن يقصر فيها فإنه ليس له أن يقصر، فالمدة التي يخرج بها عن حد المسافر إلى حد المقيم إذا نوى إقامتها فإنه ليس له أن يقصر، وهذه المدة هي 4 أيام، هي 4 أيام. فإذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه ليس له أن يترخص. ذكر دليل ذلك وحديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أجمعين. وهذا اللفظ وهو قوله قد أجمع على إقامتها، هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله في جوابه عن حديث أنس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مكة 10، نقله المجد في المنتقى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قال أنس رضي الله عنه أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، والحديث في الصحيحين. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس ويقول هو كلام ليس يفقهه كل أحد، ووجهه أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى وليس له وجه غير هذا. يعني الاستدلال بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة محمول على جمع الأيام التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والأيام التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. ثم نعم هذا المذهب أنه لا يترخص إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقصر الصلاة ما لم يستوطن أو يقم إقامة مطلقة أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ضاعن عن وطنه وأهله. ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم. ذكر رحمه الله أن المسافر الذي يكون في سفينة أو نحوها ومعه أهله إذا كان لم ينوي الإقامة ببلد فإنه يلزمه أن يتم. قوله رحمه الله معه أهله مفهومه أنه لو كان ليس معه أهله وكان له أهل فإن له أن يقصر. إذن إذا كان لهذا الملاح ونحوه أهل وليس أهله معه فإن له أن يترخص كغيره من المسافرين. لماذا؟ لأن الشبه حقيقة لا يحصل له إلا بذلك. يعني الشبه بالمقيم لا يمكن أن يثبت إلا إذا كان معه أهله. ثم ذكر دليل ذلك أن سفره غير منقطع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا بخلاف السفر الدائم. ثم ذكر رحمه الله أن المكارن والراع والرسول للسلطان ونحوهم لا يترخصون كذلك وكذلك الساعي. لماذا؟ هذا محمول على ما إذا كان معهم أهلهم وليس لهم نية إقامة ببلد من البلدان. إذن إذا وجدت نية إقامة ببلد من البلدان أو لم يكن معهم أهلهم وكان لهم أهل فإنهم يترخصون. وأيضا يقال إذا لم يكن لهم أهل أصلا فإنهم ليس لهم أن يترخصوا لكن لهم أن يترخصوا إذا كان لهم أهل وليس أهلهم معهم. إذا كان لهم أهل وليس أهلهم معهم. نعم. ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له به امرأة أو كان قد تزوج فيه أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر. وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر لأنه مسافر سفرا بعيدا. أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر كما لو قضاها فيه نفسه. قال ابن تميم وغيره وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء. أحسنت. ذكر رحمه الله أنه إذا كان مسافرا فمر بوطنه كله حكم المقيم في هذه الحالة. وكذا إذا مر ببلد له فيه امرأة يعني كانت امرأته موجودة في ذلك البلد يعني زوجته أو كان قد تزوج فيه. فقوله كان قد تزوج فيه ظاهره أنه ولو كان هذا بعد فراق الزوجة. ويعلم من هذا أنه لو كان له بهذا البلد أقارب كأم أو أب أو كان له ماشية أو كان له مال فإن هذا لا يمنعه من القصر. ما دليل ذلك؟ قالوا دليل حديث عثمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم رواه أحمد. قال أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر. يعني إذا كان قد نوى الإتمام ولو في أثناء السفر فإنه ليس له أن يترخص إذا كان له طريقان فسلك أبعدهما فإن له أن يقصر لانطباق وصف المسافر عليه. إذا ذكر صلاة سفر في سفر فإن له أن يقصر. لماذا؟ لأنه قد اجتمع في حقه موجبان للقصر وهو وقت الوجوب ووقت الفعل، فهذان الأمران وجدا في السفر فهنا له أن يترخص، كما لو كان قد قضى الصلاة في السفر، كما لو كان قد قضى صلاة السفر في السفر. قال ابن تميم، ابن تميم هو أبو عبد الله محمد بن تميم الحراني من تلاميذ المجد بن تيمية رحمه الله، وموته قريب من سنة 675 للهجرة، وله كتاب مختصر في الفقه. قال وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، يعني لو شرع في قضاء صلاة السفر مسافرا ثم أقام في أثناء الصلاة فإنه يقصر، لأنه قال قضاء بعض الصلاة في ذلك قضاء جميعها. فإذا كان سيقضي بعض الصلاة في السفر، كما لو شرع في قضاء الصلاة الواجب عليه في السفر ثم أقام في أثناء قضاء هذه الصلاة فإنه يقصر. هذا معنى كلام ابن تيميم رحمه الله. قال اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء، يعني أن في هذا الكلام نظرا. لماذا؟ لما تقدم من تغليب جانب الحضر إذا أحرم مسافرا ثم أقام. نعم. وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا، لأن ابن عمر أقام بأذرب جام 6 أشهر يقصر الصلاة، فقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم. والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، لا يدري متى تنقضي. قصر أبدا غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، لأنه عليه السلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات. وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم، وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم. أحسنت. ذكر رحمه الله أن المحبوس ظلما أو بمرض أو مطر أو غير ذلك يقصر أبدا، وكذا إذا كان قد ذهب إلى بلد ولم ينوي فيه الإقامة فيقصر ما لم توجد نية الإقامة، يعني يقصر إلى أن توجد نية الإقامة. ذكر دليل ذلك وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال رواه الأثرم وهو عند عبد الرزاق والبيهقي. والدليل الثاني قال ابن منذر أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة ولو أتى عليه سنون، ولو أتى عليه سنون. إذن عندنا إذا كان الإنسان قد سافر ولم توجد منه نية الإقامة فإن له أن يقصر أبدا. إذن الكلام السابق هو محمول على ما إذا كان سيقيم في مكان أكثر من 4 أيام وقد وجدت منه نية الإقامة. أما إذا أقام أكثر من 4 أيام بدون أن توجد منه نية الإقامة فإن له أن يقصر أبدا. هذا الدليل الأول حديث ابن عمر، والدليل الثاني حكاية الإجماع عن ابن منذر، الدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، رواه البخاري. رابعا قال جابر رضي الله عنه أقام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد. إذن الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأثار الواردة عن الصحابة في قصرهم أكثر من 4 أيام حملها المذهب كلها على أنهم لم ينوا الإقامة، على أنها لم ينوا فيها الإقامة. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي لم يشترط عدم نية الإقامة أكثر من 4 أيام، يعني الذي يقول بالترخص مطلقا ولو لون إقامة أكثر من 4 أيام يستدل بهذه الأدلة ويقول إنه ليس فيها ما يدل على أنهم لم ينووا الإقامة أكثر من 4 أيام، فهذا لم يذكر صريحا في هذه الأدلة. لذا يأخذ بظاهر هذه الأحاديث ويقول كلها مع تفاوت المدد فيها دال على أن وجود وصف السفر كاف للترخص. هذا دليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على عدم التحديد بمدة للترخص في السفر. ذكر رحمه الله أيضا الأسير، فهذا أيضا فهذا لا يقصر ما أقام عند العدو. لماذا؟ لأن هذا الأسير هو في الحقيقة مقيم، فلم يوجد منه السفر أصلا. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا كان قد أقام لحاجة بلا نية إقامة فإنه يقصر أبدا، وهذا قريب من الحكم السابق أنه إذا لم ينوي إقامة، يعني إذا كان قد وجدت منه إذا وجدت منه الإقامة لأجل قضاء الحاجة لكنه لم ينوي الإقامة، قال أو قام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، فهنا يعلم أنه سيقيم لكن لم ينوي الإقامة لأنه يريد قضاء حاجة ولا يدري متى تنقضي هذه الحاجة، فإنه يقصر أبدا سواء غلب على ظنه أن تلك الحاجة ستزيد عن 4 أيام أو ستقل عن 4 أيام، لذا قال غلب على ظني كثرة ذلك أو قلته، واستدل بفعله صلى الله عليه وسلم لما أقام بتبوك 20 يوما. فيستدل لهذا الحكم بالأدلة المتقدمة التي مرت معنا، قال رواه أحمد وغيره وهو عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه. إذا كان قد ظن أن حاجته لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم، إذن عندنا فرق بين أن يظن عدم انقضاء الحاجة إلا فوق 4 أيام وبين أن يغلب على ظنه كثرة تلك الأيام أو قلتها، إذا قال قبل قليل أو قام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، يعني من حيث الأيام. أما إذا كان ظن أن حاجته لا تنقضي إلا فوق 4 أيام فهنا له حكم المقيم فيتم. إذا نوى مسافر القصر حيث لم يبح، يعني إذا كان لا يجوز له القصر فنوى القصر فإن صلاته لا تنعقد كما لو نوى القصر المقيم. ثم ينتقل رحمه الله إلى أحكام الجمع. نعم. فصل في الجمع. يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما في سفر قصر، لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب، وعن أنس معناه، متفق عليه. أحسنت. ذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام الجمع، سيذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام الجمع، وذكر أولا أنه يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين إذا كان الإنسان مسافرا، فأول أسباب الجمع بين الصلاتين هو السفر. ذكر رحمه الله قال في سفر قصر، فهذه إحالة من المؤلف رحمه الله لما سبق، فهذا يعني أنه لابد للجمع في السفر أن يكون السفر سفر قصر، يعني أن يكون السفر سفرا يجوز فيه قصر الصلاة، وهو السفر المتقدم الذي يكون خرج فيه الإنسان من عامل القرية، أن يكون ناويا مسافة القصر، أن لا يكون ناويا إقامة أكثر من 4 أيام كما مر معنا قبل قليل. قال في سفر قصر، وهنا أيضا يقر أو هنا نقول إنه لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائرا، يعني ينبه هنا إلى أنه لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائرا، وسواء كان سيجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. والمذهب على أن الجمع مباح، على أن الجمع مباح، لذا قال في أول عبارة يجوز الجمع بين الظهرين. وفي القصر ماذا قال قبل قليل هاي مشايخ؟ سنة له القصر، ففي القصر يقررون السنية وفي الجمع يقررون الجواز، هذا المذهب. القول الثاني أن الجمع سنة إذا وجد سببه، وهو في حال السفر سنة في حق السائر جائز في حق النازل. طيب، ثم ذكر دليل ذلك وهو حديث معاذ رضي الله عنه، قال رواه أبو داود والترمذي وهو عند أحمد، قالوا عن أنس رضي الله عنه بمعناه متفق عليه. ولفظ حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. ويباح الجمع بينما ذكر لمريض يلحقه بتركه أي ترك الجمع مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم من حديث ابن عباس. ولا عذر بعد ذلك إلا المرض، فقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض، ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه، ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. ويباح الجمع بين ما ذكر يعني الظهرين والعشاءين لمريض يلحقه بتركه يعني بترك الجمع مشقة. السبب الأول هو السفر، السبب الثاني هو المرض، وذكر دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة في الجمع، لذا قالوا قد ثبت جواز الجمع المستحاضة وهي نوع مرض. لذا قالوا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش لما كانت مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما. وذكر رحمه الله أنه يجوز للمرضع أن تجمع لمشقة كثرة نجاسة يعني لمشقة تطهيرها لكل صلاة. قال ونحو مستحاضة يعني يلحق بالمستحاضة من له حكم المستحاضة وهو صاحب سلس البول أو المذي أو الرعاف الدائم ونحو ذلك. ودليل ذلك حديث حمنة بنت جحش حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقالوا من به سلس البول ونحوه في معنى المستحاضة. إذا كان عاجزا عن طهارة أو تيمم فإنه يجمع، إذا كان عاجزا عن الطهارة أو تيمم لكل صلاة فإن له أن يجمع. لماذا؟ لأن الجمع أبيح للمسافر وأبيح للمريض للمشقة، والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معنى المسافر وفي معنى المريض. وكذا إذا كان عاجزا عن معرفة الوقت أو إذا كان معذورا بأمر يبيح له ترك الجمعة والجماعة فإن له أن يجمع لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم. نعم. ويباح الجمع بين العشاءين خاصة بمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، والثلج والبرد والجليد مثله، ولوحل وريح شديدة باردة، لأنه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان، وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه، لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. أحسنت. ذكر رحمه الله السبب الثالث المبيح للجمع وهو المطر، وبين رحمه الله أن هذا السبب خاص بالعشاءين، يعني الحكم في جواز الجمع بين العشاءين دون الظهرين. ودليله قالوا لأن مستند الجمع ما ذكر من أقوال الصحابة والإجماع، وهذا لم يرد إلا في المغرب والعشاء، ولا يصح القياس على المغرب والعشاء لما بينهما من المشقة لأجل الظلمة، ولا يصح القياس على السفر لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة، وهذا غير موجود في المطر. هذا المذهب أن الجمع حال المطر خاص بالعشاءين دون الظهرين. القول الثاني أنه يباح الجمع بين الظهرين حال المطر أيضا. قال وتوجد معه مشقة. قوله وتوجد معه مشقة يفيد أن المطر إذا لم توجد معه مشقة فإنه ليس له أن يجمع فيه، فإذا كان المطر خفيفا أو كان هناك طل فلا يبل هذا المطر أو ذلك الطل الثياب، فإنه لا يباح له الجمع لعدم المشقة. وأما الثلج والبرد والجليد فله حكم المطر لأنه في معناه. ثم ذكر دليل ذلك وهو فعله صلى الله عليه وسلم وقال رواه النجاد بإسناده. وقال ابن حجر عن هذا الحديث ليس له أصل وإنما ذكره البيهقي عن ابن عمر موقوفا عليه. قال وفعله أبو بكر وعمر. أما أثر عمر فهذا أخرجه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه أنه جمع بين الظهر والعصر في يوم مطير. وأيضا من أدلة ذلك قال نافع إن عبد الله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء بين مغرب العشاء وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة وفيهم عروة بن الزبير وأبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن ولا يعرف لهم مخالف فكان إجماعا. ثم ذكر رحمه الله أن هذا الحكم وهو الجمع عند المطر ليس خاصا بمن يصلي في المسجد بل يشمل حتى من صلى في بيته أو إذا كان سيصلي في المسجد لكن لن يتعرض لهذا المطر. ودليل ذلك قالوا لأن الرخصة عامة فيستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر، فالعلة المبيحة للقصر في السفر هي ذات السفر، وبناء عليه لا يلزم من وجود المشقة بل حتى في حق الإنسان الذي يسافر بلا مشقة له أن يقصر. فكذلك هنا قالوا العلة هي وجود المطر، فحتى لو لم توجد مشقة مع المطر فإن له أن يجمع. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز الجمع لمن صلى في بيته في المطر والوحل والريح الشديدة الباردة لأن الحكم خاص بالمشقة أو خاص بالمطر مع وجود المشقة. نعم. والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى لحديث معاذ السابق فإن استويا فتأخير أفضل والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا وترك الجمع سواهما أفضل. ذكر رحمه الله أن الأفضل في حق من يجمع أن يفعل الأرفق به من حيث التقديم أو التأخير، فليجمع جمع تقديم أو تأخير الأفضل هو الأرفق به. دل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه السابق الذي ذكره مؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى آخر الحديث. وقالوا إن هذا الحديث فيه دلالة على أن حكم الجمع في السفر ليس خاصا بحال السير بل يشمل حتى حال النزول، إذن فيه رد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر، ولأن الجمع رخصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير كالقصر والمسح ثلاثا. قال فإذا استويا يعني جمع التقديم والتأخير فالتأخير أفضل. لماذا؟ قالوا لأنه أحوط وفي خروج من الخلاف عند القائلين بالجمع وعمل بالأحاديث كلها. ترك الجمع سواهما قال والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا. في عرفة الأفضل جمع التقديم وفي مزدلفة الأفضل جمع التأخير مطلقا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأجل أن يشتغل وقت العصر في عرفة بالدعاء ولأجل أن يكون في وقت المغرب ليلة مزدلفة يسير إليها، فهو منشغل في وقت العصر في عرفة بالدعاء ومنشغل في وقت المغرب ليلة مزدلفة بالسير إلى مزدلفة. ترك الجمع في سوى هاتين الحالتين أفضل. إذن على المذهب الجمع جائز وتركه أفضل، الجمع جائز وتركه أفضل. اشترط للجمع ترتيب مطلقا. قول ترتيب مطلقا أي أن الصلاتين المجموعتين لا تصحان إلا مع الترتيب. فهنا لو صلى بلا ترتيب ناسيا أو جاهلا فإنه لا يصح الجمع. فلو قدرنا أن إنسانا صلى العصر قبل الظهر في وقت الظهر في جمع التقديم ناسيا أو جاهلا أنه لابد من الترتيب، فهل يصح تصح الصلاة؟ على مذهب لا تصح صلاة العصر بل لابد من الترتيب. إذن قوله مطلقا يعني لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان بخلاف قضاء الفوائت السابقة، فيعذر فيها حال النسيان. نعم. ويشترط للجمع ترتيب مطلقا، فإن جمع في وقت الأولى يشترط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها أي إحرام الأولى دون الثانية، والشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفو عنه. ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما، أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل، كما لو قضى فائتة وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز. ذكر رحمه الله شروط صحة الجمع في وقت الأولى، يعني شروط صحة جمع التقديم. الشرط الأول أن توجد نية الجمع عند إحرام الصلاة الأولى. لماذا؟ لأن الجمع بين الصلاتين عمل، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت النية فيها في أولها كنية الصلاة، ولا تشترط نية الجمع عند إحرام الثانية، لأنه قال نية الجمع عند إحرامها أي إحرام الأولى دون الثانية، فلا تشترط نية الجمع عند الإحرام للثانية. لماذا تشترط النية عند إحرام الأولى؟ لأنها نية تفتقر إليها الصلاة فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا تشترط نية الجمع عند إحرام الأولى. الشرط الثاني الموالاة بين الصلاتين، وضابطها هذه الموالاة ألا يفرق بين الصلاتين إلا بمقدار إقامة الصلاة والوضوء الخفيف. إذن على المذهب لابد من الموالاة، واختلف الحنابلة القائلون باشتراط الموالاة اختلفوا في ضابط الموالاة، فالمذهب أن ضابط الموالاة هو هذا، ألا يفصل بينهما إلا بمقدار إقامة الصلاة ووضوء والوضوء الخفيف. القول الثاني وهو اختيار ابن قدامة والشارح أن مرجع اليسير في الفصل بين الصلاتين هو العرف، هو العرف، لذا يشتركون مع المذهب في أنه يعتبر ألا يوجد بينهما إلا تفريق يسير، لكن خالفوا المذهب في ضابط هذا اليسير. فالمرجع في المذهب هو ألا يوجد فاصل إلا بقدر الوضوء والإقامة، والقول الثاني أن المرجع في هذا إلى العرف والعادة، لأن التقدير بابه التوقيف، فما لم يرد فيه توقيف يرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز. إذن على المذهب لابد من الموالاة، وذكروا دليل ذلك أن معنى الجمع هو المتابعة والمقارنة، وبدون الاقتران بين الصلاتين لا يحصل معنى الجمع، فإذا وجد التفريق الطويل فإنه لا يحصل معنى الجمع، أما اليسير فإنه يعفى عنه. إذن هذا كله على المذهب وهو اشتراط الموالاة لجمع التقديم. وعلى المذهب لا تشترط الموالاة بين الصلاتين في جمع التأخير، في جمع التأخير، لذا لن يذكر هذا الشرط في شروط جمع التأخير. هذا الشرط هو على المذهب في جمع التقديم. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين مطلقا، لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير. نعم. ثم ذكر رحمه الله أن مما يتفرع على أو مما يرتبط باشتراط الموالاة أنه لو صلى بين الصلاتين صلاة راتبة كسنة راتبة فإنه يبطل الجمع، يبطل الجمع. لماذا؟ لأنه لما فرق بين الصلاتين بصلاة زالت صورة الجمع، وكذا أيضا لو قضى فائتة بين الصلاتين فإنه يبطل الجمع. أما لو كان هناك فاصل يسير كالتكلم بكلمة أو كلمتين فإن هذا لا يقطع الموالاة. نعم. والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية موضع الجمع، ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره. وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح، وفي الثانية يتمها نفلا. ذكر رحمه الله الشرط الثالث وهو استمرار العذر من حين افتتاح الأولى إلى سلام الأولى وإلى افتتاح الثانية. إذن عندنا أن العذر لابد أن يكون موجودا في ثلاثة مواطن، الموطن الأول عند افتتاح الأولى، الموطن الثاني عند سلام الأولى، الموطن الثالث عند افتتاح الثانية، عند افتتاح الثانية، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغه وافتتاحه الثاني موضع الجمع. هذا المذهب. القول الثاني أنه لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى وسلامها، بل يشترط وجود العذر عند افتتاح الثانية. هل يشترط أن يدوم العذر إلى فراغ الثانية؟ يعني وجد العذر عند افتتاح الأولى وسلامها وافتتاح الثانية لكنه زال العذر وهو يصلي الثانية، فعندهم أنه لا يشترط أن يدوم العذر بل الصلاة صحيحة. هذا إذا كان في جمع المطر. إذن إذا كان في جمع المطر فإنه لا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية. ومثل المطر الثلج والبرد ونحوهما إذا خلفه وحل. قال بخلاف غيره. طيب ما المقصود بغيره مشايخ؟ العذر غير المطر وهو المرض مثلا، المرض مرضع، المرض والسفر، لأنه مرت معنا الأسباب السفر والمرض والمطر. فالأول المطر لا يشترط أن يدوم العذر فيه إلى فراغ الثانية. أما السفر والمرض فيشترط فيه استمرار العذر إلى فراغ الثانية. وبناء عليه إذا انقطع السفر في الصلاة الأولى فإنه يبطل الجمع والقصر مطلقا. إذا انقطع السفر في الأولى، يعني كان أحرم مسافرا ثم أقام، فهنا انقطع السفر في الأولى، فهنا يبطل القصر، يجب عليه الإتمام ويبطل الجمع أيضا، ليس له أن يجمع الثانية معها. قال فيتمها وتصح، يتم الأولى وتصح الصلاة الأولى فرضا. لماذا؟ لأنها قد وقعت في وقتها، لكن يؤخر الثانية حتى يدخل وقتها ولا يجمع الثانية معها. قال وفي الثانية، يعني إذا انقطع السفر في الثانية وصورتها أن يحرم بالثانية في السفر ثم يقيم، فهنا انقطع السفر في الصلاة الثانية، فهنا يبطل الجمع والقصر، يبطل الجمع والقصر. لماذا؟ لأنه قد زال مبيح الجمع والقصر، فالثانية لا يصح أن تصلى، لا يصح أن تصلى في هذا الوقت لأنه لا يصح الجمع، ولا يصح أيضا أن يقصرها، وبناء عليه فإنه يتمها نفلا، مثل من أحرم بالفريضة قبل دخول وقتها غير عالم فإنه يتم الصلاة نفلا كما مر معنا. هذا كله إذا كان العذر قد زال في أثناء الصلاة. ما الحكم فيما إذا كان العذر قد زال بعد الصلاة؟ إذا كان العذر قد زال بعد الصلاة، يعني العذر استمر إلى أن فرغ من الصلاة الثانية قبل أن يدخل وقت الثانية، فما الحكم؟ الحكم أن الجمع صحيح ولا يلزمه أن يعيد الثانية في وقت الثانية. لماذا؟ لأن الصلاة الثانية وقعت صحيحة مجزئة مبرئة للذمة، فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، كالمتيمم إذا وجد الماء في الوقت بعد فراغه من الصلاة. ثم سينتقل رحمه الله لشروط الجمع إذا أراد جمع التأخير. وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان: نية الجمع في وقت الأولى، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا إن لم يضيق وقتها عن فعلها، لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة. والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه، كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع، ولا بأس بالتطوع بينهما. ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع صح. أحسنت. ذكر رحمه الله أنه يشترط لصحة الجمع في وقت الثانية شرطان. الأول أن ينوي الجمع في وقت الأولى. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا بنية، فإذا أخرها بدون نية الجمع فتكون قضاء لا جمعا، إلا إذا كان قد ضاق وقتها عن فعلها، فهنا إذا كان قد إلا إذا كان أما إذا كان قد ضاق وقتها عن فعلها فإنه ليس له أن يجمع أيضا. لماذا؟ لأنه لأن التأخير إلى أن يضيق الوقت عن فعلها محرم، لأن التأخير إلى أن يضيق الوقت عن فعلها محرم. قال والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، يعني يشترط أن يستمر العذر إلى أن يدخل وقت الثانية، وبناء عليه أو يفرع عن عليه أنه لو زال العذر قبل دخول الثانية فإنه لا يجوز له الجمع. لماذا؟ لزوال مقتضي الجمع وهو العذر، ومن صوره إذا برئ المريض أو قدم المسافر أو انقطع المرض. أما إذا زال العذر بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت الثانية، فهنا لا أثر لزواله بعد دخول وقت الثانية. لماذا؟ لأن الصلاتين صارتا واجبتين في ذمته فلا بد له من فعلهما. لا بأس بالتطوع بينهما لأنها لا تشترط الموالاة في جمع التأخير. طيب، عندنا مسألة وهي هل يشترط في الجمع أن يتحد الإمام أو المأموم؟ لا يشترط أن يتحد الإمام أو المأموم. وبناء عليه لو صلى الصلاة الأولى وحده ثم صلى الثانية إماما أو مأموما فإن الجمع يصح، أو لو صلاهما خلف إمامين، يعني جمع لكن صلى الأولى خلف إمام وثانية خلف إمام فإن الجمع يصح، أو صلى خلف من لم يجمع فإن الصلاة أيضا تصح. لماذا؟ لأن لكل صلاة حكم نفسها وهي منفردة بنيتها، فلا يشترط اتحاد الإمام والمأموم كغير المجموعتين. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. قال رحمه الله فصل وصلاة الخوف. الأصل في صلاة الخوف الكتاب والسنة، فصلاة الخوف جائزة بالكتاب والسنة. من الكتاب قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الخوف، وما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه ثابت في حق أمته ما لم يقم دليل على الاختصاص، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب كما في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة لا يقتضي تخصيصه بالحكم، بدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وبالسنة، فقد ثبت وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها وأجمع الصحابة على فعلها، وصلىها علي وأبو موسى الأشعري وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين. عند الإمام أحمد رحمه الله كما مر معنا في صفة الصلاة في عدد من المسائل أنه إذا وردت العبادة على صفات، وفي الأذان أيضا أنه إذا أن العبادة إذا وردت على صفات فإن قاعدة الإمام أحمد رحمه الله هي اختيار إحدى تلك الصفات فيقول باستحبابها ويجيز باقي الصفات، وكذا هنا في صفات صلاة الخوف. نعم. وشرطها أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان أو حضرا مع خوف هجومهم على المسلمين. ذكر رحمه الله شرط صحة صلاة الخوف، أي أنه يشترط لوقوع صلاة الخوف صحيحة على تلك الصفة أن يكون العدو مباح القتال، كما لو كان القتال قتال كفار أو قتال بغاة أو محاربين، لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ويقاس على الكفار باقي من يجوز قتالهم بخلاف القتال المحرم، لأن صلاة الخوف على تلك الصفة رخصة فلا تباح تلك رخصة بالمعصية. وذكر رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكونوا مسافرين أو أن يكونوا مقيمين بشرط أن يخافوا هجوم الأعداء على المسلمين. نعم. وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. هذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث سهل رضي الله عنه، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف فذكره. هذا المذهب أن لهم أن يصلوا هذه الصلاة على هذه الصفة. والقول الثاني أنه لا تجوز صفة حديث سهل أو حديث صالح بن خوات إلا إذا كان العدو أن لا تجوز هذه الصفة إذا كان العدو في جهة قبلة، لا تجوز هذه الصفة إذا كان العدو في جهة القبلة لأنها محمولة على كون العدو في غير جهة القبلة. نعم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم، وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه أو خوف فوت عدو يطلبه أو وقت وقوف بعرفة. أحسنت. ذكر رحمه الله أنه إذا اشتد الخوف أنهم يصلون على حالهم رجالا وركبانا سواء كانوا مستقبلين قبلة أو غير ذلك، لعموم قوله تعالى فإن خفتم برجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، متفق عليه. زاد البخاري قال نافع لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يومئون طاقتهم يعني يومئون أقصى ما يستطيعون، لأنهم لو تمموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة الكفار معرضين أنفسهم للهلاك، لذا يومئون لهم أن يومئوا. كذا حالة الهرب المباح من العدو أو السيل أو نحوه، لماذا؟ لأن هذا كله داخل في عموم قوله تعالى فإن خفتم. قال أو خوف فوت عدو يطلبه، يستدل لهذه الحالة بحديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وقال اذهب فاقتله، فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي أومئ نحوه إيماء. رواه أبو داود. وظاهر حاله رضي الله عنه أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قد علم جوازه، فإنه لا يظن به أنه فعل ذلك مخطئا. قال أو وقت وقوف بعرفة يعني أن يخاف إن صلاها آمنا فيصلي صلاة خائف بالإيماء وهو ماش حرصا على إدراك الحج، لأن الحج في حق المحرم كالشيء الحاصل والفوات طارئ عليه، ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن الضرر الحاصل من الغريم الظالم في حق المدين المعسر بخوفه من حبسه إياه أياما. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة. أحسنت. ذكر رحمه الله أنه يستحب له أن يحمل السلاح وأن يكون هذا السلاح الذي يحمله لا يثقله كالسيف والسكين، وذكر دليل ذلك ولأنهم أيضا لا يأمنون أن يفجأهم العدو، كما قال تعالى ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. والمستحب من هذا السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كالسيف والسكين. ثم ذكر رحمه الله أن له أن يحمل سلاحا نجسا في هذه الحالة لوجود الحاجة ولا يعيد في المسألتين، لا يعيد في المسألتين. هذا المذهب أن حمل السلاح مستحب. القول الثاني أن حمل السلاح واجب، أن حمل السلاح واجب بعموم قوله تعالى أو للأمر في قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. بهذا نكون وصلنا إلى ختام باب صلاة أهل العذار، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ونشرع في باب صلاة الجمعة.